السلام عليكم. قصة حصلت في مدينة سوسة التونسية. في شاب اسمه حسن. هذا حسن مصيبة. شاب من عائلة غنية، عمره 25 سنة، ما كمل دراسته، لكن الأرض ما هي شايلته من كثر الشيطان اللي فيه. يدور مشاكل، يركض وراها النسوان، تعاطي، يشرب، مشاكل، المهم يعني أهل الحارة كلهم متأذين منه، ومعروف ومسوي له شلة لكن كان شنو؟ الشاب عنده مقومات، فلوس، وسيم، وشخصيته يعني تحكمية، ويسيطر على اللي معاه أصدقاء أو كذا، مسوي له يعني مثل العصابة، ولاعب بالدنيا لعب ما حد قادر عليه. وأبوه من الناس اللي أهل المعارف والواسطات، وكل ما دخل إلى مركز الشرطة يطلع على طول. المهم أركم بالطويلة، هذا حسن معروف عنه أنه نسوينجي، ما في بنت بالحارة اللي يتحرش فيها، وكثير من البنات يتمنون أنه يصبح حسن عشيقه، يدلعها، يصرف عليها ويعطيها، وخصوصا إذا كانت من البنات اللي يعني أهاليهم عادي يخلونهم رايحين رادين، والبنت محتاجة يعني أنها تكون مثل صديقاتها. فهذا حسن لاعب لعب، وكان أصلا حسن مو كل البنات يعطيهم وجه أو أنه يسمح لها أن تتعرف عليه وكذا، لا، هم شايف نفسه يتصيد الفتيات. يوم من الأيام ويشوف بنت اسمها أشجان، هذه بنت جايتهم من حارة ثانية، هي ساكنة في نفس المدينة لكن جاية زيارة إلى بيت خالتها في الحارة اللي يسكن فيها حسن. دخلت إلى بيت خالتها، حسن لما شافها البنت دخلت مزاجها، والبنت يعني جميلة لكنها كانت محتشمة ومؤدبة وخجولة وما تلفت، وهذا الشيء اللي خلى حسن يبدأ التحدي مع نفسه، أن هل يقدر أن يكسر شوكة هالبنت وأنه يجيب رأسها ولا لا. وحتى أصحابه قالوا له ابن الحلال، هالبنت إحنا دائما نشوفها تيجي تزور خالتها لكن أبدا ما تلفت ومحترمة وكذا، إيش تبي فيها؟ قال لا لا لا إلا أجيب رأسها. المهم انتظرها لين طلعت من بيت خالتها تبي تروح البيت، صار يحاول يتحرش فيها وكذا، والبنت أبدا ما عطتها وجه ولا التفتت عليه وكملت طريقها. سأل عن البنت هذه متى تجي والأوقات، قالوا له هذه تزور خالتها كل يومين ثلاثة. قال أوكي، أي واحد يشوفها في الحارة يبلغني. فعلا بعد يومين ثلاثة وترجع أشجان تزور خالتها، بلغوه أصحابه اللي موجودين في الحارة، اللي شافها قال له تعال ترى موجودة، ويجي طاير يحاول يوقفها، يحاول ياخذ منها كلمة شيء، أبدا البنت ما عطتها مجال. دخلت عند خالتها، انتظرها لحد ما طلعت، قال لها يا بنت الحلال أنا ترى قصدي شريف وأبكلمكم موضوع. قالت له نعم، يعني مش عيب عليك، مش كذا كذا، أنا جاي عند جيرانكم وهذه خالتي. قال لها يا بنت الحلال أنت فهمتني غلط، وأنا قصدي شريف، وأنا يعني معجب فيك، يعني أبي أتقدم لك. البنت قالت له تبي تقدم لي؟ هذا بيت أبوي، المكان الفلاني والعنوان الفلاني، كلام زيادة أرجوك لا تتكلم وتمشي عنه. طبعا هو كذاب، مو قصده موضوع زواج، لكن انتظرها الزيارة اللي بعدها. وهي فعلا أجان دائما تزور خالتها، لأن أساسا ما عندها صديقات، والبنت متعلمة وخريجة كلية وموظفة لكن ليش كانت تزور خالتها؟ خالتها هذه مقاربة لعمرها، وخالتها متزوجة شخص اسمه رضا، وهذا مهندس ودائما مشغول، يعني دائما أغلب أوقاته يكون في العمل. وخالتها عندها بنتين توأم، واحدة اسمها روان والثانية اسمها مريم، عمارهم 4 سنوات. وكانت أشجان تموت فيها البنتين، تحبهم بشكل جنوني، لأن بيتهم ما عندهم أولاد وبنات صغار، ما في إلا بنات خالتها، فكانت متعلقة فيهم. كل ما حصل لها وقت فراغ تجي تزور خالتها وتجلس عند بنات خالتها الصغار. المهم الزيارة الثالثة ويوقفها حسن غصب، قال لها ما راح أخليك تمشين إلا تسمعين مني هالكلمتين. قالت له نعم. قال لها أنا معجب فيك، وأنا صدقين يعني قصدي شريف، وأنا عارف إن بإمكاني إني أروح أتقدم لك، إني أروح في بيت أهلك، لكن لازم بداية ناخذ نعطي مع بعض، أخذ منك معلومات، تعطيني معلومات، أفهم يعني شنو رغباتك، شنو كذا، مقتنعة ولا مش مقتنعة. البنت فكرت يعني قالت ما في مانع، بس أنا ما أتكلم معك في الشارع، هذا رقم تليفوني كلمني. طار من فرحة، استأنس إنه بدت تلين معاه، فصار يسولف معاها بالتليفون. لما عرف إنها خرجت جامعة ولسه متوظفة والبنت من عائلة محترمة وكذا، قال لها أنا من العائلة الفلانية، وفعلا عائلتها معروفة وعائلة غنية ولهم سمعتهم. لكن شاف ان البنت يعني عندها موضوع ان الشخص يكون متعلم وصاحب شهادة موضوع مهم، فبدأ يكذب عليها. أنا كذلك خريج جامعة لكن ما توظفت، أنا أشتغل في شركات والدي وأنا كذا، يحاول يحسن صورته وخلي يكون عندنا يعني مجال بيني وبينك نتعرف على بعض أكثر لحد ما تكوني أنت يعني على قناعة، لما أجي أتقدم خلاص تكون مقتنعة فيني وأنا ما عندي مانع. قالت له ماشي، عطني اسمك، بياناتك كاملة يعني وكذا. فعطاها وصار يسولف ويضحك ويسوي نفسه يعني جنتلمان معاها وكذا، والبنت يعني ارتاحت له، يعني كلامه حلو والمعلومات والمواصفات اللي أعطاها يعني تتمنى أي بنت يكون هالشيء في الشاب هذا. المهم استمرت معاه بالتليفون أول يوم ثاني يوم، بعدين قالت له أنا بزور خالتي أبى أشوفك، وصار يعني يلبس بشكل محترم، يشيل هالسلاسل، هاللبس اللي البنطلون الجنز المشقق وكذا، كان لا يلبس لبس يعني يبين إنه محترم قدام هالبنت هذه، يبي يلعب عليها. المهم وصارت هي تشوفه كل ما راحت بيت خالتها وهي طالعة، خالتها إلى الآن ما تدري عن شيء، لكن لاحظت حسن أن كثير وقف عند باب بيتها، وخصوصا في الفترات اللي تزورها بنت اختها اللي هي أشجان، فصارت يعني تنتبه على الموضوع هذا، وشافت أن أشجان تبتسم له وتضحك، وهذاك يعني كأنه يعرفها أمسكت أشجان قالت لها أنت تعرفي الولد هذا؟ قالت بصراحة خالتي أنا لسه متعرفة عليه، والشاب يعني له رغبة أن يتقدم. قالت لها اصحي انتبهي من هالولد هذا، أنت ما تعرفينه، هذا أصيع واحد في الحارة، هذا اسمه حسن ولد العائلة الفلانية. قالت صح. قالت هذا صايع ضايع شيطان صاحب مشاكل رعية خمور وتعاطي حشيش وكذا والزطلة وغيرها، بالإضافة إلى أن ما خلى بنت فيها الحارة إلا ركض وراها لعب عليها وتركها، وما أخذ الموضوع مثل التحدي وأنه يتفشخر بفلوسه وفلوس أبوه وكذا، والشاب لا وظيفة لا دراسة. انجنة أشجار، لا يا خالتي معقولة تكلمين عن حسن الفلان؟ شلون هو خريج الجامعة الفلانية أو يشتغل في شركة أبوه في المكان الفلان؟ قالت لها كله كذب، هذا أصلا من أصحاب السوابق، لا كمل دراسته لا عنده وظيفة ومعتمد على المصروف من والده، تشوفي عنده السيارة وتشوف كذا، وترى شيطان ولد صاحب يعني مواقف مخزية، أهله يعني مستحين منه من كثر ما دخلهم مركز الشرطة. انتبهي يا أشجان، ترى راح يستغلك ويتركك. قالت لا لا لا لا مستحيل أخليه. يعني لما طلعت من بيت خالتها وراحت لبيتها واتصل عليها كالعادة يسولف معاها، قالت له اسمع يا حسن، أول شيء أنا اكتشفت أنك أنت كذاب وأنت أصلا مش مكمل دراستك ولا عندك وظيفة ومعتمد على مصروفك من والدك، وأنا مستحيل أرتبط يعني بشخص معتمد على أمه وأبوه ولا يقدر يفتح بيت، وأنت أصلا كذاب، أنت عندك تعرف على البنات والركضة وراهم هذا هواية بالنسبة لك وشايف نفسك وكذا، أرجوك ترى أنا مو من البنات اللي تفكر بهالطريقة أو تسمح لك أنك تلمس شعرة من رأسها، وأنا عائلتي عائلة محافظة وكذا ومحترمة، وأرجوك ابتعد عني علشان لا أبلغ والدي وأبلغ إخواني الكبار ويعملوا لك مشاكل، أرجوك فكنا من هالموضوع هذا ولا تتصل علي أبدا ولا أشوفك توقفني في الشارع، وتسكر تليفون بوجهها. انقهر حسن، يا بنت الذين يا بنت الكذب. طبعا هو على طول عرف هي من وين عرفت كل هالمعلومات، اكيد من خالتها اللي ساكنه معاه في نفس الحاره، شلون عرفت معلومات كامله وعطتها يعني اشياء دقيقه حتى في الماضي وان عامل كذا وعامل كذا. انقهر، وحتى هي اشجان خافت من سمعت ان هذا صاحب سوابق ومشاكل، صارت ما تروح تزور خالتها، تنتظر خالتها هي اللي تزورها. المهم يوم يومين ثلاثة، هذا حسن ميت قهر ياكل في نفسه، ابي انتقم منها باي طريقة، وبنتقم من خالتها اللي خربت علي. ايش سوى؟ في بنت بالحارة، وهذه هي المصيبة والصدمة في القصة، بنت في الحارة اسمها أميرة. البنت هذه عمرها 13 سنة ونصف، ما تجاوزت 14 سنة، صغيرة يعني. هذه من البنات اللي كانوا يشوفون حسن ملاك، الحلم، هذا فارس أحلامها، تتمنى أن حسن يعطيها وش أو أنه يضحك معاها وأنه يحبها وأنه كذا، رغم أن عمرها البنت 14 سنة، لكن البنات اللي حواليها الصايعات يعني اللي تشوفهم كل واحدة تكلم لها واحد وكل، وشافت هذا حسن اللي راكب سيارة و وهالملابس وهالاكسسوارات وهالصياع اللي هو فيه، كانت دائما تنظرنا بهالطريقة، وحسن كان عارف لكن ما كان يعطيها وجه، يقول شنو هذه، كانت هي من لأنها من عائلة فقيرة حتى لبسها ما هو حلو، ولا هي أصلا جميلة وأصلا طفلة ولا كانت في باله، فكان ينظر لها يضحك يعني يستأذه فيها ويمشي. تذكرها حسن المهم يشوف هذاك اليوم في الحارة وصار يبتسم لها وكذا، والبنت انجنت ما صدقت. حسن يبتسم لي أنا، المهم صار يأشر لها تعالي، وصار يقول لها أنت جميلة وشعرك حلو وما أدري شنو. والبنت استخفت، راحت البيت لبست وشخت ولبست قصير ومكياج، وصارت كل شوي ناطة الحسن في الشارع، وحسن يعني يتمادى معاها في العلاقة، وخلاها تصدق أنه معجب فيها ويكلمها بتليفون، وأن إحنا يعني بكرة نتزوج، لكن ننتظر لين يعني يوصل عمرك على الأقل 15 سنة، يعني بعد سنتين وكذا. والبنت تقول له أنا انتظرك طول العمر. البنت يعني مصدقة، وهذا لعب فيها لعب، خلاها ما تنام لا ليل ولا نهار وهي تفكر فيها. طبعا عطاها من الهدايا المهم بعد أسبوعين ثلاثة صار يسولف معاها، قال لها أميرة أنا لو أطلب منك شيء ترفضي لي الطلب؟ قالت مستحيل، لو تطلب حياتي أعطيك إياها. قال لها أكيد، قالت لا أنت حلمي وأنت كذا، وأنا ما صدقت أنك تحبني وتلتفت لي، وكنت أغار لما أشوفك تكلم فلانة قال لا لا لا مستحيل أني أفكر بوحدة غيرك، لكن مشكلتي في الحياة أني أنا حزين، أنا عندي مشكلة، أنا ما أقدر يعني أركز في حياتي بي أنا وياك وكذا وحبنا إلا لما أنتهي من الألم هذا اللي أصابني. تقول له شنو ما فهمت؟ قال لها أنا حاقد على وحدة ومقهور ومش قادر أنام، مش قادر أفكر بشيء إلا بالموضوع هذا، وأبي أنتقم منها. قالت له يعني شلون، مش تقصد فهمني أنا شنو أقدر أسوي لك؟ قال أنت الوحيدة اللي تقدرين تحلين هالمشكلة هذه. جدول قالت له أنا مستعدة أفديك بعمري، قول لي بس وأطلب شنو اللي تبي وأنا حاضرة. قال لها جارتك أم روان ومريم أبي أنتقم منها. قالت له ليش؟ قالت له أنها شوه سمعتي. أنت ترضين أحد يشوه سمعة حبيبك عشيقك زوجك المستقبل؟ قالت لا أكيد لا. قالت هذا شوهت سمعتي، تمشي وتسولف وتتكلم عني، وأنا وصل لي كثير كلام، وأنا من ذاك اليوم وأنا مش قادر وحزين. وهالبنت هذه قالت له بس أنا مستعد أسوي لك اللي تبي، بس فهمني بالضبط أنت شنو تبي يعني أسوي. قال لا الموضوع بسيط، أنت هل لك علاقة في أم روان ومريم؟ قالت لا بس مجرد جارتنا يعني. قال لها زين والبنتين اللي هم روان نفسهم ومريم؟ قالت يلعبون دائما في الحارة وأشوفهم يلعبون مع أختي الصغيرة وكذا اللي بنفس عمرها. قال لها حلو، أنت تقدرين تجيبين حقي؟ قالت له حاضر. شلون؟ قال أبيكي تخطفي لي وحدة من هالبنتين، إما روان أو مريم. قالت له بعدين؟ قالها تخطفينها تستدرجينها عندك في بيتكم، ما يكون في أحد في البيت، وأنا راح أقول لك بعدين إيش تعملي فيها، إيش رأيك؟ قالت والله أنا ما عندي مانع، اللي تبي راح أسوي لك إياه. وقال لها أوعدك إن بعد ما تنفذي لي اللي أبيه راح أخليك أسعد بنت بهالدنيا. قالت له اعتبر الموضوع خالص، اخذوا عندكم الصدمة، ايش سوت البنت هذه؟ والدة روان ومريم في شهر رمضان عام 2019 تضع الكمادات لبنتها مريم بعد ارتفاع حرارتها، وفيها الأثناء روان تبكي تقول أنا بطلع عند الباب أبي ألعب مع الأولاد والبنات الصغار، وهذه كانت عندهم فعاليات خصوصا بعد الإفطار يتجمعون الأولاد وكذا ويلعبون جنب البيت يعني أمام أباب بيوتهم يعني. لكن الأم كانت ترفض لأن هي جالسة عند بنتها مريم مسخنة يعني مرتفع حرارتها، وما تقدر تراقب روان لما تطلع عند الباب كالمعتاد تراقبهم وهم يلعبون. وروان تلزم تبكي وتصرخ وكذا وبطلع، وهي تطل من الشباك وتشوف الأولاد والبنات الصغار يلعبون وكذا. فالأم قالت له خلاص روحي، بس لا تبتعدين، لا تطلع على الشارع، لا كذا. قالت له أوكي. راحت البنت وجالسة عند بنتها مرتفع حرارتها وحالتها كانت يعني صعبة. المهم البنتين هذول التوأم، بنتين متماثلة، توأم متماثل يسمونه أو متطابق، اللي من الحالات النادرة طبعا اللي التوأم يحسون ببعض، فأي شيء يحصل بالشخص فيهم الثاني يتأثر أو يشعر فيه سبحان الله. البنت هذه مريم وهي مسخنة وعند والدتها وهي تحط لها الكمادات صارت تبكي وتصرخ تقول والدتها جيبي روان، أبي روان، جيبي روان. تقول لها يا بنتي ما تقدر تترك البنت وتروح حق روان وتصارخ يعني تصرخ يا روان يا روان. ما تسمعها، تعتقد أن روان عند الباب. قال طيب الحين عند أهلك روان. طلعت عند الباب الأولاد والبنات يلعبون لكن روان ما هي موجودة. يا روان يا روان يا روان، تدور تدور تدور ما تقدر تبتعد عن البيت، وترجع عند بنتها اللي مرتفع حرارتها، شالت بنتها من الفراش وحطتها على كتفها وطلعت فيها برا تدور على روان. زوجها بالشغل ويجي متأخر وتصرخ روان روان، وين راحت البنت؟ اختفت، ما هي موجودة في الحارة. تسأل الأولاد والبنات يقول كانت موجودة هني. واحد من الأولاد اللي يستوعب شوي يعني قال راحت مع أميرة. قالت منو أميرة؟ قالت أميرة أميرة، تأشر على بيت الجيران اللي هي أميرة، هذه جارتهم. البنت اللي أقول لكم عمرها الآن أصبح يعني 14 سنة. استغربت الأم، أميرة ما في علاقة بينهم، لكن راحت البيت أميرة وضربت الباب، افتحت لها أميرة. مرحبا، منو عندكم في البيت؟ قالت ما في حد، بس أنا وأختي اللي الصغيرة. روان عندكم؟ قالت لا روان أنا ما أعرفها وما شفتها. بنتك يعني؟ قالت إيه بنتي صغيرة عمرها 4 سنوات. قالت لا ما شفتها. المهم صارت تضرب على أبواب الجيران اللي ممكن تكون البنت عندهم، ما في، أو تصرخ روان روان. هي تبكي وبنتها مريم تبكي كأن حاسة أن في شيء حاصل. الأم انجنت، وهي ما هي من النوع اللي يطلع برا البيت براحته وكذا، قامت واتصلت على والدتها واتصلت على أختها اللي هي والدة أشجان. الحقوا علي بنتي راحت يعني عند الباب ومش قادر، وبنتي الثانية مرتفعة حرارتها وما أقدر أتركها. المهم جو عندها، جت والدتها كبيرة السن يعني، قالت يا ماما الله يخليك شوف فيها دورية وكذا. قالوا لي الأولاد الصغار أنها عند أميرة، لكن رحت عند أميرة، أميرة ما شافتها ولا تعرفها. طلعت العجوز هذه صارت تسأل الأولاد والبنات، قالوا واحد فيهم منو اللي قال أميرة أميرة؟ قال أنا شفتها رايحة مع أميرة. أنت متأكد وين بيت أمير؟ قال هذا بيت أميرة. أضربت الباب مرة ثانية اللي هي هالعجوز هذه. افتحت أميرة قالت لها روان عندكم؟ قالت لا مو عندنا وكذا. قالت أنت من عندكم في البيت؟ قال بس أختي الصغيرة. زين أمك وأبوك؟ لا طالعين رايحين يزورون وكذا. قالت أبي أدخل أدور. قالت لا لا لا. المهم العجوز هذه حاسة ومن شكل أميرة متوتر ومرتبكة، وخصوصا في أحد شافها، يعني شو معنى هذه؟ قال إنها كانت مع روان والعجوز تدخل غصب البيت، وصارت تدور تدور تدور تدور وتمسك البنت الصغيرة أخت أميرة الصغيرة. تعرفون الصغار ما يكذبون. قالت له وين روان؟ تكلمي وين روان؟ قالت هني هني بالغرفة هذه. أو تركض هالعجوز تدخل الغرفة ما في، تمسك البنت الصغيرة وين؟ وتأشر على الدولاب. يوم افتحت الدولاب ولا حاطة روان في أحد الأرفف، لكن البنت كانت مفارقة الحياة. المهم قلبت الدنيا، خذت البنت في محاولة لإسعافها لكن كانت فعلا يعني فارق الحياة وخلاص ما لحقوا عليها. اسحبوا البنت هذه أميرة واستدعوا أهلها. البنت الصغيرة قالت، أخت أميرة الصغيرة قالت إن أختي أميرة جابت روان وحطتها على الأرض وبدت تخنق فيها، وأنا كنت أصرخ وخايفة، وكانت تقول لي اسكت يعني علشان ما حد يسمع، وبعدين شالتها وخبتها داخل الدولاب. يا أميرة تعالي، ليش خطفت البنت وقتلتيها؟ وكانوا مصدومين، بنت عمرها 14 سنة، يعني شنو الدافع شنو؟ قالت لهم سالفة حبيبها حسن اللي حرضها على خطف واحدة من البنتين، يا أما روان يا أما مريم، وان علمها شلون الطريقة. قال لها تستدرجين البيت يكون ما في أحد، يعني أمك وأبوك يكون طالعين، واخنقيها لين تموت وخبيها في الدولاب، وبعدين اتصلي فيني أنا أجي وآخذها وأخبيها في مكان وما حد يدري عن الموضوع هذا بتاتا، وخلاص ومن اليوم طالع راح تكونين أنت حب حياتي، وبعدين راح نتزوج. وكان يعطيها الأحلام، والبنت هذه كانت مصدقة. يعني ألقوا القبض على حسن. حسن طبعا أنكر، لكن بين أنه من خلال سجل الهاتف انه كان يتصل على البنت هذه على بيتهم، وان اكثر من شاهد من اصدقاء اللي في نفس الحارة انه فعلا كان يلتقي في البنت هذه، والبنت يعني اللي كنا فاهمين ان هذه حبيبته، وكنا مستغربين انها صغيرة في العمر، لكن يقول هذه حبيبتي. واضغطوا عليه اضغطوا عليه، لكن انكر موضوع التحريض، والبنت تقول انه هو اللي حرضني. مالكم بالطويلة، البنت تم إحالتها بتهمة جريمة قتل إلى سجن الأحداث، وحسن يعني تم احتجازه لمدة 4 أشهر، لكن بعدين تم الإفراج عنه بعد ما استطاعوا أن يثبتون عليه يعني دليل قاطع بأنه هو اللي حرضها. صحيح أن عرفه وأنه سبق أنه كان له علاقة في أشجان وأنه كان يحبها، لكن هذا ما هو دليل على أنه هو اللي حرض على الجريمة. كلتها البنت هذه اللي لا تزال تقضي مدة السجن في الأحداث. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.